علماؤنا رحمهم الله لما فسروا قول ربنا جل جلاله ومن الليل فتهجد به نافلة لك قالوا لا يكون التهجد إلا بعد نوم لا يسمى تهجدا إلا إذا سبقه نوم ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا قالوا الآية دلت على أن مجاهدة النفس إنما تكون بعد نوم يعني لو أن الإنسان صلى بعد العشاء ثم نام فهو على خير وفضل والأفضل من ذلك والأطيب أن ينام ثم يقوم في النصف الثاني من الليل فيصلي وخاصة أيها الإخوان في مثل هذه الأيام وقد طال الليل وكما قال بعض الصالحين الليل ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه فالإنسان لو استطاع أن ينام مبكرا ثم يقوم في النصف الثاني من الليل فيركع لله ركعات فهو على خير عظيم وقد مضى معنا أن مما يعين على ذلك أن الإنسان يفكر في العاقبة وأنه داخل في زمرة من قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع وفي زمرة من قال الله فيهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وفي زمرة من قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى غير ذلك من النصوص المنوهة بشأن هؤلاء نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن كأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه حري بأهل القرآن أن يكون لهم من الليل نصيب أوتروا يا أهل القرآن فإن أهل القرآن هم الذين يحرصون على أن يقوموا بالليل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته شهوته بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بالذكر أوتروا يا أهل القرآن قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ومن قرأ القرآن في صلاة هو أفضل ممن قرأ القرآن في غير صلاة يعني يمكن للإنسان أن يقوم بالليل فيرتل القرآن ترتيلا دون أن يصلي فهو على خير عظيم ولكن الأفضل والأكمل أن يرتل القرآن وهو قائم كما قال ربنا جل جلاله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فترتيل القرآن حال القيام في الصلاة أفضل أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر إن الله وتر يعني واحد جل جلاله لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له واحد في ذاته وواحد في صفاته جل جلاله فصفاته وتر حياة بلا موت ويقظة بلا نوم وعلم بلا جهل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف بينما نحن معاشر بني الإنسان أو معاشر الخلق جميعا صفاتنا زوجية ففينا العلم والجهل والحياة والموت والقوة والضعف والقدرة والعجز. إن الله وتر يحب الوتر. وفي هذا بيان لفضيلة الأوتار على غيرها. ولذلك دائما العبادات عندنا تقطع على وتر، العبادات تقطع على وتر، فعندنا الصلوات تقطع على وتر فهي خمس، والطواف بالبيت يقطع على وتر، والسعي بين الصفا والمروة يقطع على وتر، ورمي الجمار كذلك يقطع على وتر، وصلاة النهار تقطع على وتر. يعني نحن نختم صلاة النهار بصلاة المغرب وهي وتر، كذلك صلاة الليل نختمها به وتر. إن الله وتر يحب الوتر. والوتر أيها الإخوان مثل ما يطلق على الواحد يطلق على الثلاث والخمسة والسبعة والتسعة والإحدى عشر وما زاد على ذلك. وقد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة كان يوتر بواحدة، وتارة يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، وتارة يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وتارة كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات متصلات يجلس في آخرهن ثم يقوم ولا يسلم، يأتي بالتاسعة ثم يأتي بركعتين فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة. فهذا كله سائغ جائز مسنون، والعلم عند الله تعالى. عمن؟ عن ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هو في معنى الحديث السابق، لكن في هذا الحديث مسألة. لو أن الإنسان أوتر، يعني مثلا الإنسان صلى العشاء ثم بعد ذلك استعجل فأوتر، فلما ذهب إلى بيته غلبته عيناه فنام، ثم قام قبل طلوع الفجر بزمان، مثلا قام في الساعة الثالثة وقد ذهب عنه النوم، فأراد أن يصلي لله عز وجل، فها هنا يشكل على بعض الناس فيقول أنا قد أوترت، فماذا أنا صانع؟ لسلفنا رضوان الله عليهم في ذلك مذهبان. المذهب الأول وهو مذهب عبد الله بن عمر، بأنه كان يصلي ركعة تشفع له ما قد أوتر، كما روى الإمام مالك في الموطأ من حديث نافع رحمه الله قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة في ليلة مغيمة، في ليلة يعني فيها غيم، فخشي عبد الله بن عمر الصبح فأوتر، فلما زال الغيم رأى أن عليه ليلا، يعني لما زال الغيم ما كان عندهم ساعات، عرف عبد الله بن عمر بأن الليل لا يزال باقيا، فصلى ركعة شفع بها ما قد صلى، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، فلما خشي الصبح أوتر بركعة. هذا الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أوتر ظانا أن الليل قد انقضى وأن الصبح قد أوشك، ثم بعد ذلك لما تبين له أن الليل لا يزال باقيا أتى بركعة شفع بها وتره، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم أوتر بركعة. لكن هذا مذهب عبد الله بن عمر وحده. أما بقية الصحابة رضوان الله عليهم فإن الواحد منهم كان إذا أوتر ثم بدأ له أن يصلي من الليل فإنه كان يصلي شفعا شفعا ولا يوتر مرة ثانية، يعني إما أن يصلي اثنتين اثنتين اثنتين إلى ما شاء الله، أو يصلي أربعا أربعا أربعا إلى ما شاء الله، استدلالا منهم بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر صلى ركعتين وهو جالس،

وقتا اختياريا ووقتا ضروريا. قال: أما الوقت الاختياري فإنه ينتهي بطلوع الفجر، وأما الوقت الضروري فإنه يمتد إلى صلاة الفجر. أقول مرة ثانية، يعني مثل ما نقول بالصلوات المفروضة لأن عندها وقتا اختياريا ووقتا ضروريا، كما مضى معنا في كتاب المواقيت بأن الوقت الاختياري للظهر مع العصر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا صار ظل كل شيء مثليه دخلنا في الوقت الضروري إلى أن تغرب الشمس. ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري إلا من عذر، وكذلك صلاة المغرب والعشاء وقتها الاختياري يمتد إلى ثلث الليل الأول، ثم بعد ذلك يدخل الوقت الضروري إلى طلوع الفجر. طيب، الإنسان يمكن أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري إذا كان معذورا، والمعذور يتصور في نائم استيقظ، أو ناس تذكر، أو حائض طهرت، أو مجنون أفاق. يعني مثلا أحيانا المرأة ما تصلي الظهر لأن دمها نازل عندها العادة، ما رأت الطهر، لكنها مثلا في الساعة الخامسة والنصف قد رأت الطهر، فإلى أن قامت واغتسلت وتطهرت وتهيأت للصلاة صارت الساعة السادسة والربع مثلا، ما بقي على المغرب سوى نحو من ربع ساعة. في هذه الحالة تصلي الظهر والعصر وهي مضطرة، ليس باختيارها، فهي معذورة. لكن لو أن إنسانا تعمد أن يترك الظهر والعصر أو أن يترك العصر إلى أن دخل الوقت الضروري واصفرت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الصنف بالنفاق، قال: تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: كذلك الوتر له وقت اختياري إلى طلوع الفجر، وقت اختياري إلى طلوع الفجر. طلوع الفجر مثلا في يومنا هذا مثلا في الخامسة والنصف، هذا وقت اختياري، لكن قال هناك وقت ضروري يمتد إلى صلاة الصبح، مثلا صلاة الصبح اليوم في السادسة. فلو أن الإنسان ما أوتر على هذا المذهب الذي نقله ابن المنذر رحمه الله يجوز له أن يوتر قبل أن يصلي الصبح. نعم. نعم، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر. قوله إذا أصبح هذا فيه تأييد للمذهب الذي نقله ابن المنذر رحمه الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فيحمل على ما مضى ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل أو اشتكى فإنه يصلي من النهار 12 ركعة. يعني مثلا أنت معتاد أن تصلي الوتر 3، طيب وفاتك الوتر، إذا من بعد طلوع الشمس إلى زوالها في وقت الضحى صلي 4. إذا كنت معتادا أن توتر 5 فما بين طلوع الشمس إلى زوالها صلي 6. إذا كنت معتادا أن توتر 7 إذا صلي 8 ركعات. إذا كنت معتادا أن توتر 9 صلي 10. إذا كنت على السنة توتر 11 ركعة فصلي 12 ركعة، يكتب الله لك ثواب ما قد كنت تصلي بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن حزبه بالليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له وكأنه قرأه بالليل. نعم. طبعاً يا أخواننا بنمشي سريع على أساس أنه يعني ندرك إن شاء الله. نعم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الأخذ بالحزم، الإنسان يكون حازما في أمره، ما يفرط في صلاة الوتر. إذا كان يخشى أن ينام إلى أن يفوت وقت الوتر الفاضل فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن بعض الناس ليسوا سواء، فبعض الناس ثقيل النوم، هذه طبائع ولذلك في قصة الإفك لما ذكروا صفوان بن المعطل رضي الله عنه الصحابي المبارك، ذكروا بأنه كان ثقيل النوم ولذلك تأخر عن الجيش. لما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالارتحال، الصفوان ما سمع الأذان، ما سمع النداء بالرحيل، ولذلك نام. ثم بعد ذلك لما استيقظ وجد الجيش قد مضى، فذهب رضي الله عنه ليلحق بالجيش، فوجد عائشة رضي الله عنها قد غلبتها عيناها، فقال: ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلفك يرحمك الله، إنا لله وإنا إليه راجع. ثم أناخ دابته وحول وجهه. سيد عائشة تقول: والله ما كلمني بكلمة سواها. فالمقصود أيها الإخوان، بعض الناس نومه ثقيل، مهما وضع إلى جواري من المنبهات والموقظات فإنه ما يستيقظ، فهذا الصنف خير له أن يوتر ثم ينام. أما من كان يعني نومه خفيفا وينتبه إذا نبه، فخير له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها صلاة مشهودة وذلك أفضل. الأفضل إن الإنسان ينتظر إلى آخر الليل، لأنها الساعة التي ينزل فيها ربنا إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. نعم. هذا في معنى الأحاديث السابقة: فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر. هذا من عطف الخاص على العام، فإذا طلع الفجر خلاص لا سبيل إلى صلاة الليل ولا سبيل إلى الوتر، وإنما الإنسان ينتبه بعد ذلك للفريضة. وكما ذكرت لكم أن قضاء الوتر على ما شهدت به السنة يكون ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، والإنسان يقضيها شفعا مثل ما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، بدأ يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله ينبه على نوع آخر من صلاة التطوع، وهي صلاة الضحى. وقد مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن الصلاة على خمسة أنواع: هناك الصلاة المفروضة، فرضا عينيا وهي الصلوات الخمس، وهناك الصلاة المفروضة فرضا كفائيا وهي صلاة الجنازة، وهناك النوع الثالث السنن المؤكدة كصلاة العيدين وصلاة الخسوفين وصلاة الوتر. صلاة العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى، صلاة الخسوفين إذا خسفت الشمس أو خسف القمر، هناك صلاة الوتر، هذه سنن مؤكدة. ثم النوع الرابع السنن الرواتب، سنن الرواتب التي اتصلت بالفرائض قبلا أو بعدا. ثم النوع الأخير وهو النفل المطلق، سواء كان من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب، فيدخل في ذلك تحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة التسابيح عند من يقول بسنيتها، وصلاة الحاجة عند من يقول بسنيتها، وصلاة التوبة ونحو ذلك من النوافل المطلقة. فالشيخ رحمه الله الإمام الحافظ ابن حجر بدأ هاهنا بصلاة الضحى، وسيبين في ذلك ركعاتها ويبين أو ينبه على وقتها، وهذا كله سيأتي بيانه إن شاء الله. قد مضى معنا تقسيم النوافل أيضا إلى أربعة أقسام، نوافل قد ارتبطت بوقت، ونوافل ارتبطت بفرض، ونوافل ارتبطت بسبب، ونوافل يعني مطلقة. نوافل التي ارتبطت بالوقت كنافلة الضحى، والتي ارتبطت بفرض كالسنن القبلية والبعدية، والتي ارتبطت ب يعني سبب كصلاة الاستخارة ما أشبه ذلك. بعدين هناك النفل المطلق، بأن الإنسان يعني يكثر من السجود لله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا كله يعني خير وبركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة هي خير الأعمال، وهي الحمد لله لا تكلف مالا ولا تكلف جهدا كثيرا، وكلما كان الإنسان أكثر سجودا لله كلما كان أقرب لربه وأسرع في إجابة دعائه، كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله: ومن طرق الباب في اليوم والليلة 40 مرة فما أسرع الإجابة، ما أسرع الإجابة. يعني الآن لو جاء واحد إلى بيتك وطرق عليك الباب 40 مرة لابد أن تفتح له، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فلو أن الإنسان واظب على 40 ركعة في كل يوم وليلة، وهي الفرائض 17، ثم السنن الرواتب 12، ثم الوتر بالليل 11 ركعة، فهو على خير عظيم. وأفضل منه من زاد فصلى الضحى مثلا 8 ركعات أو 12 ركعة كما سيأتي معنا البيان، وصلى قبل العصر 4، وصلى قبل المغرب 2، وأيضا واظب على تحية المسجد كلما دخل، وتقرب إلى الله بالاستخارة في شأنه كله، فهذا الإنسان إن شاء الله يكون دعاؤه مجابا ورجاؤه محققا. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.